بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأضاحي، باب وقتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان خاله ابا بردة ابن النيار ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ان هذا يوم اللحم، يوم اللحم، ان هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأهلي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزئ. قال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جزعة عن أحد بعدك. هذا الحديث حديث أبو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه أنه ذبح يوم الأضحى الأضحية، يعني في المدينة، وبادر رضي الله تعالى عنه بذبحها، حيث ذبح قبل أن يخطب الإمام ويفرغ من خطبته، بل إنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الأضحية، وذلك حرصا منه وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي حث أمته على الذبح في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم المشهود، اليوم الذي تكون الذبائح والنسيكة فيه شعار المسلمين، حيث يقدمون هذه الأضاحي ويذبحونها تأسيا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، إذ استجاب لربه لما أمره أن يذبح ابنه وقرب ابنه للذبح وتله للجبين وأراد أن يذبح لولا أن الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك وأوقفه وقال له أن صدقت الرؤيا. ثم أنزل الله تعالى له كبشا فذبح الكبش بدلا من أن يذبح ابنه، فكانت السنة في ذبح الأضاحي في هذا اليوم المبارك. فهم يذبحون على مستوى الدنيا وعلى مستوى العالم الإسلامي ويتقربون إلى الله بهذه النسيكة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون فيها من شعر ولا دم ولا جلد إلا كتب الله لصاحبه بها حسنات. وقد ورد أنها تكون من أسباب تجاوز الصراط يوم القيامة، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يحسن اختيار الأضحية وأن يقدموا ما هو أكمل وما هو أجمل وما هو أكثر لحما وأكمل شكلا. وشرع هذه الأضاحي تقدم بعد صلاة يوم العيد في هذا الشهر المبارك عيد الأضحى، وأن قوله تعالى فصل لربك وانحر مما يشير إلى ذلك. لهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم وضحى في هذه المدينة المباركة، ضحى في يوم العيد بعد صلاة العيد، وكانت أضاحيه تقدم في المصلى، وقد ذبح صلى الله عليه وسلم شاتين، شاة خروفين أو شاتين أقرنين أملحين، وقال في الأول هذا عن محمد وعن آل محمد، والثاني هذا عن أمة محمد أو عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك شرعت هذه الأضاحي تذبح بعد أن يصلي الإمام العيد ويفرغ من الخطبتين ويبدأ بذبحها ويتقدم الناس في ذبحها، ثم إن الناس يذبحون من بعده تأسيا به. ولهذا من ذبح هذا أو هذه الأضحية قبل أن يصلي العيد لا تعد أضحية، وهكذا من ذبح قبل أن يذبح الإمام لا تعد أضحيته، بل لا بد أن ينتظر الإمام من أداء هذه النسيكة فيتبعه في ذلك ويتأسى به كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم بادر بذبح هذه الأضحية إما قبل الصلاة وإما أنه بمجرد ما صلى قبل أن يفرغ الإمام من خطبته، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم اللحم وهو لم يفرغ من خطبته سأل عن ذلك فلما قيل له إن الناس بادروا أخبرهم بأن من ذبح قبل الإمام لا تعد نسيكته أضحية وعليه أن يذبح غيرها لأنه استعجل وأداها في غير وقتها. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من ذبح كانت هي النسيكة التي عنده وليس عنده أخرى يذبحها، وبعضهم أخبره أن عنده ما لا يجزئ بحيث كانت الذبيحة صغيرة جزعة يعني لم تبلغ سنة، فرخص لمن كان عنده ذلك أن يذبح ولا تجزئ غيره، يعني أنها خاصة به دون غيره حتى يحتاط في الأقوام في الأعوام المقبلة بأنه يتحرى الذبح ويتحرى الوقت ولا ويتبع الإمام في ذلك ولا يسبق الإمام في هذه الذبيحة. هذا ما دل عليه حديث أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه حيث أجاز له صلى الله عليه وسلم أن يذبح الجذعة بالرغم من أنه أخبره بأن هذه الجزعة يعني فيها من اللحم وفيها من الشحم وفيها من السمن ما يزيد على الثنية يعني على ما كملت عاما، فرخص له ذلك رخصة ولم يبح له أن يذبحها على أنها بديلة لما اشترطه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للناس أن يلاحظوا هذه المسألة، وهي أنهم لا يذبحون إلا بعد أن يذبح الإمام ويفرغ من الذبح، فعندئذ يصح لهم ويجوز لهم أن يذبحوا تأسيا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم يذبحون سرا أو يذبحون بالليل أو أنهم يعني يذبحون قبل الإمام، فهذا كله لا يجزي عن الأضحية، والأضحية هي التي تذبح في غير مكة يعني في غير منى، لأن الذبح في منى مرتبط بالحج، فإما أن يكون هديا وهذا هو الغالب حيث المتمتع والقارن ومن شاء من الحجاج أن يذبح وذبحه يسمى بالهدي، وأما غير الحجاج ففي أقطار العالم الإسلامي من يشاركون الحجاج بالذبيحة في هذا اليوم شكرا لله تعالى على ما منا، وهذه هي التي تسمى بالأضحية. فالأضاحي تؤدى في غير منى وفي غير مكة لغير الحجاج، فإن كان الرجل من أهل مكة ولم يحج وقدم ذبحا أو ذبح ذبحا فهذه الذبيحة تعد من الضحايا من الأضحيات ولا تعد من الهدايا، وهذا يفرق فيه بين المذبوح إن كان مرتبطا بالحاج فهو من الهدي، وإن كان مرتبطا بغير الحاج فهو من الأضاحي. كذلك ثمة ذبائح تذبح في مكة أو في منى من الحجاج، لكن هذه الذبائح إنما هي مقابل تقصير ومقابل ترك واجب لم يفعله الحاج ترك فعل الواجب، او انه ارتكب محظورا من محظورات الاحرام فما يذبحه في منى يسمى بالفدية. وهناك فرق بين الفدية والهدي. الفدية لا يجوز له ان يأكل منها لانها لفقراء الحرم، اما الهدي فيستحب له ان يأكل منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 100 من الابل، امر علي رضي الله تعالى عنه ان يستاجر لها جزارة وان يسلخها وان يقطعها ويوزعها بين الحجاج، وامره ان يأخذ من كل قطعة بضعة فوضعت في قدر وطبخت، وحسى النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها واكل منها عليه الصلاة والسلام. هذا هو حكم الذبائح في يوم العيد من شهر ذي الحجة، في يوم العيد الأكبر، في يوم النحر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم العيد الأكبر. وله أن يذبح هذه الأضاحي في يوم العيد وفي الثلاثة الأيام بعد يوم العيد، وهي أيام التشريق، يوم 11 و12 و13، وله أن يذبحها في نهار هذه الأيام، ولو ذبحها في ليل هذه الأيام فإن جمهور أهل العلم على جواز ذلك. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي. قال يعني يصلي مع الإمام صلاة العيد، فإن لم يتمكن من الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يذبح حتى يذبح الإمام، يعني يتبع الإمام في الذبح ولا يعجله ويسابقه. قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. يعني معنى اللحم فيه مكروه يعني لما يكون فيه من ذبح ويكون فيه من تنافس ويكون فيه من أعمال تسبق الذبح، يكون اللحم فيه يعني كأنه عزيز وكأنه يعني غير مرغوب فيه لما يترتب على الذبح من متاعب. نعم. لا أن اللحم فيه مكروه يعني أكله، وإنما المراد المؤونة التي تقع ليحصل على اللحم هي التي فيها شيء من الكراهة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء عن فراس عن عامر عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال: ذاك شيء عجلته لأهلك. فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال: ضح بها فإنها خير نسيكة، يعني فإنها خير ما تقدم من النسك من الذبح يعني. وقوله عندي شاة قد جاء وصفها بأنها جزعة، يعني أنها دون السن، إذ الجزعة من المعز ما لها 6 أشهر أو ما لها أقل من سنة. وأهل العلم على أن الجزعة إن كانت من الضان ف6 أشهر تكفي وتعتبر جائزة في الذبح، ما إن كانت من المعز فإنها لا تجزي لأنها لم تكن قد اكتملت في هيئتها ولم يكن قد امتلأت في جسدها فلا تجزي حتى تبلغ سنة. وأهل العلم على أن الأضاحي لا بد أن تكون ثنية من الثنايا، فهي من البقر ما له 2 سنين ومن الغنم ما أكمل 1 سنة ومن الجمال يعني من الإبل ما أكمل 4 سنوات أو 5 سنوات، هكذا تكون أسنان الأضاحي التي يشرع ذبحها، وما كانت دون ذلك فلا تصلح أن تكون أضحية. وهذه القصة قصة ابن أو قصة أبو بردة ابن نيار، نعم، أنه تعجل وذبح فيها إشكالان. الإشكال الأول أنه ذبح قبل الصلاة أو أنه ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكال الثاني أنه ذبح عن ابنه، قال نسيك لابنه، لكن هذا الإشكال يعني أهل العلم على أنه يجوز أن يوكل الإنسان أو أن يتوكل في الذبح. وبقيت كونها شاة ذات سن أقل من السن المطلوبة، وهذا هو الإشكال الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له خاصة دون غيره ما دام قد يعني سبق أن ذبح. وهذا من باب يعني ملاحظة الأكمل وأداء الواجب في كمال سن الذبيحة، لكنه لما أخبر بأن فيها من السمن وفيها من اللحم ما يفوق وما يفضل على غيرها من الأضاحي أجازها له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله. يعني ليس فيه ثواب النسيك وثواب الأضحية. فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. ولا تجزي عن أحد بعدك، هكذا عندكم ولا ولن تجزي عن أحد بعدك، أو تجزي عن أحد بعدك، يعني لا تكفيه. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد سمع الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل ما قاله في الرواية السابقة، فهي من المتابعات لهذا الحديث. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم. نعم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، قال فضح بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك، يعني لأنها جذعة، لأنه قال عناق، والعناق ما لها أربعة أشهر من العمر أو نحوه، فهي دون سن الذبح، لكنها لما كانت خير من شاتين لما فيها من سمن ولحم أجاز له رخص له أن يذبحها وقصر ذلك عليه دون غيره. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة، قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولا تجزي عن أحد بعدك. وهذا فيه من الصراحة ما يدل على أنه لما ذبحها طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدلها، أو أن يذبح بدلا منها لأنها لم تكن أجزأته حيث ذبحها قبل الصلاة. فلما أخبر بأن عنده جذعة وأنها خير من الشاة أو شاتين أذن له على أن تكون رخصة ولا تجزئ غيره. ومفهومه أنه لو كرر الأمر فإنها لن تجزيه. نعم. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثني وهب بن جرير حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة. نعم. وإنما أخبر أنه عنده شاة جزعة. نعم. قال وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنة يعني حاجة في جيرانه للحم لذلك استعجل وذبح قبل الصلاة. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها. قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا. يعني هل هذا من سواه؟ نعم. يشمله ويشمل غيره. نعم. ممن ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعدها ولو جذعة أو أن هذا مما اختص به أبو بردة بن نيار. وهذا الظاهر والله أعلم. وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بعد أن صلى وهو في المصلى ذبح شاتين أو ذبح خروفين أملحين أقرنين وقال كما مر أن هذا عن محمد وآل محمد وأن هذا عن أمة عن من لم يضحي من أمة محمد. كما أنه صلى الله عليه وسلم أتي بمجموعة من الغنم غنيمات قطيع من الغنم ووزعه بين أصحابه يعني الذين لا يجدون ما يذبحون وأمرهم أن يذبحوها كل عن نفسه فهو قد أعطاهم ووهبهم هذه الغنيمات ليضحوا بها ويشاركوا بها في هذا اليوم المبارك. وهذا ما فعلوه رضوان الله عليهم حيث توزعوا هذه الشيات لكن بعضها كان جذعة وبعضها كان عتودا يعني أيضا العتود قريب من الجذعة ما له 5 أشهر أو أقل إلا أنه يعني فيه من الكفاية ولما سألوه عن ذلك قال ضحوا، يعني هذا الموجود ضحوا به عن أنفسكم. فدل ذلك على أن هذا الترخيص هل هو مقصور على أبي بردة بن نيار أو أنه يشمل كل من لم يكن عنده إلا هذه السن؟ وهذا الظاهر والله أعلم. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. قال وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني ابن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال من كان ضحى فليعد، ثم ذكر بمثل حديثهما، يعني أنه شم رائحة اللحم قبل أن ينتهي من خطبته أو من صلاته، فلذلك أنكر على من ذبح قبل الصلاة أو قبل أن يفرغ الإمام من صلاة العيدين أو صلاة العيد، وحثهم على أن يذبحوا بعد صلاة العيد بعد الإمام، وأن من ذبح قبل الصلاة فعليه أن يعيد الذبح وأن يضحي بشاة أخرى. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الأضاحي باب وقتها، قال الجوهري قال الأصمعي فيها أربع لغات، يعني في كلمة الأضحية، أضحية وإضحية بضم الهمز وكسرها، وجمعها أضاحي أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، أضاحية وأضاحية. نعم. واللغة الثالثة ضحية. نعم. وجمعها ضحايا. والرابعة أضحات بفتح الهمزة والجمع أضحى. نعم. كأرطى وأرطى. نعم. وبها سمي يوم الأضحى، اليوم الذي هو يوم العيد سمي بيوم الأضحى لهذه التسمية. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى، تفعل في الضحى، لأنها يعني تفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار، وفي الأضحى لغتان، التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله، وفي رواية على اسم الله، قال الكتاب من أهل العربية إذا قيل بسم الله تعين كتبه بالألف يعني باسم الله، لكن يقرأ بسم الله على أساس النون همزة همزة وصل هنا. هذا إذا اقتصر على لفظ الجلالة بسم الله، لكن لو أكمل بسم الله الرحمن الرحيم يتعين أن يكتبها بدون ألف، يربط الباء بالسين. نعم. وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم بكاملها أو بكمالها. نعم أحسن. وقوله قبل أن يصلي أو نصلي، الأول بالياء والثاني بالنون. قبل أن نصلي أو يصلي. نعم. والظاهر أنه شك من الراوي. قال يصلي يصلي أو قال نصلي. نعم. واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر، يعني حكم الأضحية هل هو واجب أو أنه سنة، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة. فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن ترك، حق من يجد يعني. نعم. هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد رضي الله عنهم، هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد، وهؤلاء سادة التابعين رضوان الله عليهم. ومالك. نعم. ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني، هؤلاء أئمة المسلمين. وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود رحمهم الله وغيرهم، كلهم يقولون بسنيتها. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر، وبه قال بعض المالكية. وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، فإن المطلوب منه هو الهدي وليست الأضحية. وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا، والله أعلم. نعم. وأما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ تجزيه بالإجماع. قال ابن المنذر وأجمعوا أنها لا تجوز قبل طلوع الفجر يوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك. فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أو لا. وسواء صلى المضحي أم لا، يعني صلاة العيد. صحيح، مكتوب صلى الضحى هي المضحي. نعم. أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا. وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، يعني طلع الفجر الذي يوجب صلاة الفجر، يوجب الصلاة. ليس الأذان الأول. ولي الإمام ويخطب. على اعتبار أن أهل القرى وأهل البوادي يعني غير مرتبطين بصلاة العيد، ولذلك بمجرد طلوع الفجر يجوز لهم أن يذبحوا هذه الأضاحي. قال: فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئ، يعني لو ذبح قبل طلوع الفجر لم يجزئ. وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام. نعم. وسواء عنده أهل الأمصار والقرى ونحوه، يعني الكل سواء، ما يفرق بين أهل الأمصار وبين أهل القرى. قال: ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهوية. وقال الثوري: لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها، بل لا بد من أن يفرغ الإمام من الذبح. وقال ربيعة: في من لا إمام له إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه، يعني ربط الأمر بطلوع الشمس. وأما آخر وقت التضحية فقال الشافعي: تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده. وممن قال بهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجبير بن مطعم، وابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن موسى الأسدي رحمهم الله، فقيه أهل الشام، ومكحول، وداود الظاهري، وغيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله: تختص بيوم النحر ويومين بعده. وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، يعني أن أيام الأضاحي اليوم يوم العيد ويومين من بعده، لا ثلاثة أيام. وقال سعيد بن جبير: تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق. وقال محمد بن سيرين: لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة. وحكى القاضي عن بعض العلماء أنها تجوز في جميع ذي الحجة، واختلفوا في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح، يعني في جميع شهر ذي الحجة. وأما أما ذبحها في الليالي فهو محل خلاف أيضا، والجمهور على جوازه، جواز الذبح بالليل. نعم. فقال الشافعي رحمه الله: تجوز ليلا مع الكراهة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور. وقال مالك في المشهور عن وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا تجزيه في الليل بل تكون شاة لحم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.